الذي باركنا فيها ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وكذلك ننجي المؤمنين ربي لا تذرني فردا لا تدعوني فردا ربي لا تدعوني فردا وزكريا فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي فنفخنا فيها من روحنا كل إلينا وتقطعوا

إن في إن في هذا لبلاغا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وأرسلناك إلا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبعد قدر من الإسلام سمعنا لكلمات الله تبارك وتعالى وليس لعلنا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ التحليل الإذاعي والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم والنبائي مركز تهذيب المحافظة الشرقية شرك الأعمال الدفاع الصوتية إدارة محمد سلام وبرامج شرك الأعمال الدفاع الصوتية إدارة الحج زكريا قال في مدينة اللوي مخازن فرع الذهبية الكبرى إدارة أولاد الحج أحمد محمود بمدينة اللوي الخدمة الممتازة على مستوى جمهورية مصر العربية إدارة المدرع عصام صلاح مدينة اللوي إخوة الإيمان والإسلام شكر الله تعالى جميعا.